سؤال عن ما علاج كثرة النوم؟ الجواب أن ذلك مغالبة لفوت المعونة، ودواؤه لزوم الحصون، ومن أوسخ هذه الحصون سورة البقرة، فالذي يشتكي كثرة النوم يغالب ذلك بقراءة سورة البقرة مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، فيدفع الله تعالى ببركتها هذه المغالبات والمعاكسات.